والشرائعي ومناطقها فشعر بالقولية والعملية. وحديث جبريل حديث مشهور معلوم أن جبريل عليه السلام لما أتى في سورة الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرح الحديث من المسكنة سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان وكذلك سأله عن الساعة وعن أمارات الساعة حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطاب ذكر قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتوى عليه هذا الحديث الدين. وأشهر حديث هو حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان السبب كما يقول يحيى بن يعمر رحمه الله قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنين. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجينا أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد قال فاتلقته أنا وصاحبي أحدون عن يمينه والآخر عن شماله. قال فظننت صاحبي سيأكل الكلام إليه فقلت أما عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم أنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم شرع بعد ذلك ابن عمر رضي الله عنهما يبين هذه الرواية فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأل ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال فأخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق. قال فلبثت مريا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه من أشهر طبعا الروايات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بما احتوت عليه سماها الدين لما قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والمصنف ذكر هذه الروايات بطرق عديدة وكذلك ذكر الرواة الذين ذكروا تلك الروايات. وأيضا ذات في بعض الروايات وسأل رجل مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله ففيما نعمل أفي شيء قد خلع ومضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلع ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعمل أفي شيء قد خلع أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ وقلنا على أساس أن الحديث كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن سبب تحديث ابن عمر رضي الله عنه للقوم بهذه الرواية أن هناك من ظهر بالبصرة هو معبد الجهنين ولما قال أن الأمر أنف ولا قدر قلنا معنى الكلام أنه قد نفى ذلك القدر، أن الله سبحانه وتعالى كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر. فلما سأله ذلك رجل من مزينة ودهينة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل، أفي شيء قد خلعه مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلعه مضى. فقال الرجل بعض القوم فيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يسترون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار يسترون لعمل أهل النار. وكذلك أيضا ذكر في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أي بعد هذا اللقاء مع جبريل عليه السلام مضت ثلاث أيام، ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعمر رضي الله عنه وقال يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم وعلمكم أمر دينكم، وفي رواية معالم دينكم، أتاكم جبريل وعلمكم معالم دينكم. وكذلك أيضا ذكر رواية عن ابن عمر وكذلك رواية عن أبي هريرة، وذكر من خلال هذه الروايات بعض الألفاظ بالزيادة والنقصان. وطبعا هذا الحديث قلنا هو العمدة في الكلام عن معالم هذا الدين، عالم هذا الدين، الدين له معالم وينبغي الإنسان أن يقف على معالم هذا الدين. يكفيك ذلك الحديث لو قام الإنسان بدراسة هذا الحديث والوقوف على أفراد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك على محتوى كل بند من هذه البنود لكفى الإنسان ذلك الحديث. وكما هو واضح أن هذين قد انطلق إلى ابن عمر رضي الله عنهما حتى يسأل عن هذه المسألة الحادثة، وبالتالي فيقول في ذلك يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معرض الجهلين. وبينا قبل ذلك أن الكلام عن البدعة، قلنا البدعة لها ابتداء، ونجد أن هناك من أصحاب العقيدة الفاسدة من أنشأ هذه البدعة ثم يتابع على ذلك، ثم يتابع. قلنا أي بدعة لها انتشار لو إحنا نظرنا حنجد أن هناك من أنشأ هذه البدعة وبالتالي توبع على ذلك، قلنا بيكون من أصحاب الأهواء ومن أصحاب العقائد الفاسدة ثم بيأتي ببدعة سواء كانت من الناحية العملية أو من ناحية الاعتقاد. فكان أول من أنشأ الكلام عن مسألة القدر وقال لا قدر أن الأمر هو، وأن معنى كده أنه هو بينفي الكتابة السابقة. وذكرنا أن معالم أو مراتب الإيمان بالقدر أربعة. أولا المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي، المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة باللوح المحفوظ، والمرتبة الرابعة مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة الشاملة وقدرته سبحانه وتعالى النافذة، والمرتبة الرابعة الله خالق كل شيء. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال اكتب قال ما اكتب، فكتب القلم ما هو كان إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء نفوا تماما أن يكون هناك كتابة باللوح المحفوظ، ومعلوم أن هذه الكتابة متى تمت؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهم أساسا بينفوا الكتابة باللوح المحفوظ، وكذلك أيضا يكون علم الله عز وجل المسبق. وكما يقول أنهما لما دخل إلى المسجد ورأى ابن عمر فقال فاتخذت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي فظننت صاحبي سيأكل الكلام إلي، وعلى أساس أنه هو بيقدم العذر لماذا ابتدى الكلام. طبعا معلوم أن الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا أكثر من واحد وأرادوا عرض المسألة فنبدأ بالكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فهو بيقدم العذر لماذا ابتدى الكلام. فقال ظننت صاحبي سيأكل الكلام إلي فقلت يا عبد الرحمن ناقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، والذي عندهم أساسا في الظاهر نصيبهم من العلم، ولكن كما بين هذه عقيدة فاسدة بدعة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبينا أن هذه الرواية بتستوجب على الإنسان ألا يتقدم بكلام أو بعمل إلا بعد الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب، أي مردود على أصحابه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. يبقى هذا مردود، قلنا الرواية دي تستوجب على الإنسان ألا يتقدم إلى قول أو إلى عمل إلا بعد الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المصادر الأساسية، إلى الكتاب والسنة. قلنا مخافش أن يتقدم الإنسان بقول أو فعل ويبتعث على رب سبحانه وتعالى أو يبتعث على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ابتدي يستوجب ذلك أن يتعرف الإنسان قبل التقدم بقول أو عمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى رسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما بوّر الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. قلنا بيستوجب الكلام ان احنا لا نتقدم بكلام ولا بعمل الا بعد الرجوع الى المصادر الاساسية التي نتعرف من خلالها على دين الله سبحانه وتعالى وعلى ما امر واوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. فكما قال فاذا لقيت اولئك، قال ابن عمر فاذا لقيت اولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قلنا لذلك ينبغي للعبد أن يصحح الاعتقاد، قلنا بنهتم اهتمام بالغ بتصحيح الأعمال، وبالتالي لا نهتم أبدا بتصحيح الاعتقاد. نقول إن الأصل كده تصحيح الاعتقاد، وإن العمل الصالح لا يقبل الإنسان إلا إذا انطلق إلى هذا العمل من ركيزة إيمانية صحيحة. الله تعالى كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى أحد المستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، أولا تصحيح الاعتقاد ثم بعد ذلك تصحيح الأعمال. وكما قال ربنا سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن له. قلنا لأن الأصل هو أن احنا ننطلق للعمل الصالح من نتيجة إيمانية صحيحة، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما قال ربنا سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى ننطلق للعمل الصالح من نتيجة إيمانية صحيحة. ثم حدث ابن عمر رضي الله عنهما لماذا حلف بذلك ولماذا تكلم بذلك الكلام وبين وقال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى ابتداء كده حتى يتم قبول الأعمال، يبقى ابتداء لابد من تصحيح الاعتقاد، لابد أن احنا نصحح العقيدة ثم ننطلق من ذلك إلى هذا العمل الذي أوجب علينا ربنا سبحانه أو بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد كما يقول عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، ثم بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، والإنسان لا يتكلم إلا في حدود ما يعلم، سأل يتكلم إلا في حدود ما يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم كما قال ربنا سبحانه فلا يفتات الإنسان على رب سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنا نعلم قلنا بما نعلم، إن كنا لا نعلم فأكلنا ذلك إلى رب سبحانه وتعالى. وقلنا هذا ليس بأمر قادح بالإنسان، ليس كل مسألة من المسائل يعني الإنسان قد يحوز هذه المسألة، ولكن إن جهل بعض المسائل أوكل ذلك إلى رب سبحانه وتعالى ولا يفتات، والأمر لا يحتاج إلى قياسات. قلنا لأن هذا القياس حنأتي إليه لو لم يكن هناك نقص من النصوص، ده في بعض الأحيان كده عشان قد يجتهد برأيه وتكلم في مثالا نقول قبل أن تتكلم يبقى لابد من الرجوع تنظر إن كان هناك نص في هذه المسألة في الكتاب أو السنة أم لا، إن كان هناك إجماع للأمة على هذه المسألة أم لا، يبقى قبل مسألة القياس وكذلك استعمال الآراء. ولكن دايما كده عند الإنسان نوع من أنواع القياسات، أرى بيرى مدي تتوازى مع كذا، لكن هذا ليس بالدين، الدين هو ما قال الله قال الرسول، وكذلك ننظر بعد ذلك إلى إجماع الأمة، هذه الأدلة المعصومة، ثم بعد ذلك يأتي القياس في المرتبة الرابعة من مراتب أدلة الأحكام. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه عن السؤال، وسألوا عن الإيمان فأجابوا عن السؤال، وسألوا عن الإحسان فأجابوا عن السؤال، حتى قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السؤال، قال فأخبرني عن أماراتها، عن أشراط الساعة، فقال من أشراطها أن تلد الأبة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فقال وسمى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دين. ثم بعد ذلك بعد ما ذكر المصنف هذه الروايات المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم بشأن هذه الرواية، بدأ بعد ذلك المصنف بيتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهيذكر من خلال ما ذكر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكنها شرط كمان في وليست بشرط الصحة كما يقول الخوارج. فبيتكلم على المسألة الأولى، الإيمان قول وعمل، قلنا يبقى دي مبادئ عقدية، يبقى لابد أن نعقد عليها القلب. يقول بقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص. قال الإيمان قول وعمل، قال اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. فبيذكر في رغم اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. فيبدأ بعد ذلك يتكلم ويقول أن هذا الدين قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. قال فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. إذا نتعرف كده نقول الإيمان قول وعمل، يبقى قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. قال فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. بعد ذلك بدأ المصنف يتكلم عن قول القلب، ثم سمى الكلام بقول اللسان، ثم بعد ذلك ذكر عمل القلب، ثم ذكر في المرتبة الرابعة والأول الرابع عمل اللسان والجوارح. بدأ أولا وقال قول القلب وتصديقه وإيقاله، قال قول القلب يتمثل في تصديقه وإيقاله، نبدأ بيطلق عليه قول القلب، عندنا القول دايما يبقى ما يتلفظ به الإنسان، لكن ده هذا قول القلب. وبيان قبل ذلك أن القلب أساسا يعني عقيدة الإنسان في قلبه، أو أن ما أدمر في قلب الإنسان بيترجم عن طريق اللسان. لذلك قلنا أن الإنسان نطق بالشهادتين، ابتداء ينبغي أن يكون ذلك النطق بالقلب ثم يترجم عن طريق اللسان، ولما ينضم اعتقاد القلب إلى قول اللسان يبقى نقول هذه الشهادة ينتفع بها الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. لكن لو نطق بقلبه، لو نطق بلسانه ولم ينضم إلى اعتقاد القلب، لو انتفع لهذا الإقرار في الدنيا لكن لا ينتفع بهذا الإقرار عند ربه سبحانه وتعالى حتى يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. قال قول القلب وتصديقه وإقامه. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا قال صدقوا ثم لم يشكوا. يبقى نقول الصدق المنافي للشك، الصدق المنافي للشك. قال يبقى قول القلب وتصديقه وإيقانه، يبقى الإنسان لو لفظ وقال لا إله إلا الله ينطق هذه الكلمة صادقا من قلبه، صادقا من قلبه حتى ينتفع بها عند ربه سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى لابد أن يكون عقيدة جازمة على يقين مما نتكلم به ونصدق أيضا بهذه الشهادة. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا شك ولا تردد أبدا في مسألة الإيمان لما تعقد في قلب الإنسان، ولابد من عقد هذه المسألة بصورة صحيحة حتى نكون على مثل العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تربت عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال في حديث الدرجات العلى بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قلنا بصدق الإنسان في إيمانه برب سبحانه وتعالى، صدق الإنسان في إيمانه برب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، لما ذكر الله تعالى من صفات المتقين ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى أول صفة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى من صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب، يبقى إيمانه بالغيب، إيمانه بالله هذا إيمانه بالغيب، إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا إيمانه بالغيب بالنسبة لنا، نحن لم نكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقلت لنا هذه الأخبار بصورة صحيحة، فنحن نصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالملائكة هذا إيمان الغيب وهكذا. فالله تعالى ذكر أن أول الصفات التي يميز بها أهل الإيمان والتقوى قال الذين يؤمنون بالغيب، وقال سبحانه قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قلوا آمنا بالله، الإنسان بيحتاج يعبر عن إيمانه عن طريق نطق اللسان، قلوا آمنا بالله، يبقى ده قول، يبقى هذا قول يترجم عن طريق اللسان مع عقد القلب على ذلك الأمر، عقد القلب على ذلك الأمر. الإنسان بيحتاج أيضا إلى إقرار أمر الاعتقاد بين الحين والحين، وأن نجدد الإيمان مش عبارة عن أمور عقدية وضعناها في القلب ثم أغلقنا عليها، بيحتاج الإنسان بين الحين والحين أن أيضا يقرر ذلك ويكرر ذلك على لسانه حتى يكون هناك مواقعة بين قول اللسان وقول القلب. قال الله تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي ربهم، وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ثم ذكر في حديث الشفاعة قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار، قال الله تعالى فيما يخبر عن رب سبحانه أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ونبقى ده موضع الإيمان، ونبقى الإيمان مش عبارة عن معارف توضع في ذهن الإنسان وده حيزها وضعها في حيز الذهن، لا، نقوم بنقل هذه الأمور العقدية إلى القلب حتى يكون لها النتائج ويظهر هذا الإنبات على ظهر الإنسان، يبقى هذه الأمور العقدية نحصل عليها القلب، وده قلنا محل العقائد دايما القلب، فلو وصلت الى القلب ووضعت في ذلك المحل لرأينا الانبات على ظهر الانسان، كما مثلنا قبل ذلك بمسألة الانسان الزارع، قلنا عنده ارض خصبة عنده بذور جيدة وعنده ايضا الماء، كل دي مقومات الزراعة، هذه مقومات الزراعة، لكن يا ترى هيحدث منها الانبات؟ يبقى لابد من الامتزاج، لابد من الامتزاج، يبقى توضع البذرة في الأرض ثم يصب عليها الماء ثم يكون الرعاية والصيانة، قلنا حتى يخرج ذلك الإنبات. يبقى كذلك أيضا قلنا الأمور العقدية دي محل هذه الأمور في القلب مش عبارة عن معارف ذهنية، يبقى نقول والله احنا بنقرأ وقرأنا وتعلمنا أمر العقيدة ممكن نتعلم هذه ضوابط العقيدة، يبقى ضوابط منضبطة، لكن يا ترى احنا قمنا بنقل هذه الأمور العقدية إلى القلب أم لا؟ قلنا عشان يضبط سلوك الإنسان، وقلنا كذلك الدافع والمحرك للإنسان لمزيد وامتثال الطاعات هي أمر الإيمان الذي وقر في قلبه، كما قال حتى بطريح الله ليس الإيمان بالسمعنا ما استشهني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى يقولوا العمل ده أمر ميسور، قضية كلها في العقيدة المحركة للإنسان. لذا لما نيجي نقرأ في السورة المدنية الله تعالى ينادي علينا بهذا النداء يا ايها الذين امنوا، يذكرك بالايمان ان حتى يتحرك باعث الايمان في القلب فيؤهل الانسان لاستقبال اوامر ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيره، وقال ايضا فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبه من ذره او شعيره من ايمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني القضية كلها في القلب، ما اعتقد الإنسان وكذلك ما كان يقينا في قلبه، ما كان يقينا في قلبه. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه، يبقى مش عبارة عن نطق فقط، هو قاله من قال لا إله وفي قلبه، يبقى لابد ان احنا اساسا نهتم بالعقيدة، ولابد ان احنا نهتم ايضا بقول القلب وننصر ذلك الامر. وقال تعالى بالمكذبين أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا يا ترى ايه الحيثية، ما السبب في ذلك؟ ختم الله على قلوبهم، ربنا سبحانه وتعالى عطل عن هؤلاء ان ينتفعوا بعقولهم. لذلك ذكر الله عز وجل انه لما يوقعون النار وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لذلك الله تعالى لما اخبر عن المكذبين قال ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ان لا ينتفعون بالموعظه. قلنا ايه السبب في ذلك؟ يبقى عطلت منافع هؤلاء فلا ينتفعون، يعني هم بيسمعوا نعم لكن سماع إدراك لكن ليس سماع قبول ولا إجابة. قلنا لهم عقول ده هذا في الظاهر، لكن هذا عقل لم يوصل هذا الإنسان إلى هذه الحقائق أو إلى هذه المعاني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قلنا دي الأدوات التي يستطيع الإنسان خلالها أن يكون مستبصرا لذلك الهدى. لذلك ما قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم لهم هذه الأعضاء، لكن الأعضاء يعني غيبت تماما أن ينتفعوا بمنافع هذه الحواس، قلنا حتى يستطيعون أن يصلوا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو يستبصروا ذلك الهدى. وقال تعالى في المرتابين الشاكين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ذلك ربنا سبحانه وتعالى وقف من فرق بين القول والعمل، فالمسلم في قوله يتلازم مع عمله أو قول المسلم متلازم مع عمله، كما أن ظاهر المسلم يتلازم مع باطنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في المرتابين الشاكين ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى القلب قلنا انطوى على شيء، لكن لما نطق يبقى قلنا اللسان ده التعبير، يعني يعبر عما اضمره الانسان في قلبه، لكن هو بيتكلم بكلام قلنا هذا الكلام لم يكن له موقع في قلبه ابدا. فقال ربنا سبحانه يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى أيضا فيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد إذا كذبوا أنهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم إنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. قلنا لذلك المنافق يتكلم بكلام، قلنا في الظاهر كده بيتكلم بالدين، ولكن هو ما أضمر في قلبه إلا الحقد إلى هذا الدين وللإسلام. ذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قلنا المنافق أظهر الإسلام لكن لما أبطن في قلبه أبطن ذلك الكفر، وبالتالي لم ينتفع عند رب سبحانه وتعالى بإقرار الإسلام حتى لو انتفع بهذا الإقرار في الدنيا، لكن ننظر إلى الأمر الأخير فعلى ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قلنا إيه السبب؟ يعني ألم كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ كانوا يعلون هذا الأمر يشهدون شهادة التوحيد، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصومون، ولكن نجد أن القلوب كانت قلوب سوداء مظلمة، هذا القلب لم يكن هناك تصديق ولا يقين بما يقر به على لسانه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إحنا ممكن الإنسان كده من ظهر الآية يقول فين الكذب، يعني هم قالوا نشهد أنك رسول الله فين الكذب، يبقى نقول أن هو قال بلسانه ما لم يكن في قلبه، وأن اللسان ده أداة تعبير آلة وأداة تعبير معبر من خلالها عما كان في قلوبنا. فكان القول الأول قول القلب وتصديقه وإيقانه، يبقى هنا التصديق واليقين. ثم بينتقل مع ذلك إلى قول اللسان، وهو يتمثل في النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بلوازمنا. قال الله تعالى قولوا آمنا، يبقى قولوا قلنا قول، يبقى قول يبقى إيه؟ يجري على اللسان. ما احنا نيجي نقول الصلاة، الصلاة عبارة عن فيها أركان قولية وأركان عملية، أركان قولية وأركان عملية. في الأركان القولية لما نيجي نقول تكبيرة الإحرام الله أكبر، يبقى الله أكبر هذا ركن قولي، ركن قولي معناه إن احنا نجري هذه الألفاظ على اللسان بغض النظر جهرنا بهذا اللفظ أم لا، لكن لابد إن هو نجري هذا اللفظ على اللسان عمله. يبقى ده أساسا الأداة أو العضو اللي احنا نتكلم من خلاله يبقى اللسان، يبقى نقول الله أكبر نجريها على اللسان، يتحرك بها الشفتين وأن نجري هذه الكلمة على اللسان. لما يجي نقول فاتحة الكتاب هذا ركن أركان، يبقى ما نقدرش إن أنا أقرأها بقلبي كده، نمرر الفاتحة على قلبي، نقول أنت لم تأتي بهذا الركن القومي، بالركن القومي ده عشان أأتي به يبقى لابد أن نجري هذا الركن على اللسان، قلنا دي العبادة كده. يبقى لما إنسان يقول أقول أنا أسبح بقلبي، يبقى سبحان الله هنجريها على القلب، يبقى ترى في الحالة دي يبقى أنا مسبح، لا نقول ده ذكر القلب. فين بقى ذكر اللسان؟ لأن دي عبادات قولية. قلنا العبادات بتنقسم إلى أربع أقسام، في عبادات أساسا قولية، في عبادات مالية، في عبادات بدنية، في عبادات قلبية. هذه أنواع العبادة. يبقى في عبادة قولية معناها لا تقبل إلا بالنطق، نجري هذا الكلام على اللسان عشان نقول دي عبادة قولية. فلو إنسان كده أجرى الفاتحة على قلبي نقول لها دي ركن قولي، يعني معناها لازم أتلفظ بذلك حتى لو لم نجر بذلك، لكن أتلفظ به معناها الكلمات دي نجريها على اللسان مع تحريك الشفتين، مع تحريك الشفتين. يبقى ده معنى الركن القولي. هنا وضع قول اللسان نطق يبقى كلام بشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقر بلوازم هاتين الشهادتين. قال الله تعالى قولوا آمنا، وقال سبحانه وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. إعلان، لا لابد إن احنا نعلن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قلنا نعلن عن عقيدتنا، يعني لابد الإنسان كده أن يعلن عن عقيدته. ولما الإنسان يترفض ويكرر هذا الاعتقاد أمر الاعتقاد على لسانه مفيش شك أن أول المستفيدين بذلك الأمر أنا، أستمع إلى هذا الإقرار الذي نجير على لساني، وبالتالي أيضا يقع في القلب نجدد من خلاله الإيمان. فالإنسان كده قولوا آمنا، يبقى كل ترى غيرنا، يبقى أول ما أقول أقول لنفسي، لأن أنا بحتاج أن أستمع أيضا، يعني نستمع إلى هذا الإقرار وهذا التكرار أيضا الذي نجير على لسان إن حتى نحرك باعث الإيمان في القلب. فلذلك قال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال تعالى إلا من شهد بالحق، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى النطق بالشهادتين إن الذين قالوا ربنا الله، يبقى قول، إن القول يبقى عبادة قولية، العبادة القولية معناها وإن فين العضو الذي عضو الكلام يبقى اللسان، يبقى لذلك قال قول اللسان، وإن ده عضو الكلام. يبقى احنا فرق ما بين قول القلب وإن ده احنا نجري على القلب غير قلنا قول اللسان، يبقى لابد من الجهر بذلك الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى على ذلك كيف يكون هذا الأمر؟ يبقى لما يقر على نفسه. وطبعا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه معلومة، لما قتل ذلك رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه وقال يعني قتلت رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، يقول له الرجل ده لو أبرأ في قلبه إحنا مش هنستمع، لكن هو يا ترى كان عتب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد، قلنا إيه السبب؟ رجل نطق وشهد التوحيد، فعند ذلك نمسك عنه، قلنا معناها معركة دائرة بين الكفر والإيمان، لكن لما نطق الرجل فكان لابد من عدم إمضاء السيف بذلك الرجل، نطق بكلمة التوحيد، قلنا لو هو أجراء على قلبي مش هنستمع إليها، يبقى أجراء على لساني، يبقى نطق هذه الكلمة على لسانه فكان لابد من إمساك أسامة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ وقرع أسامة على ذلك الأمر. الأمر الثالث أو البند الثالث هو عمل القلب، قال والنية والإخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولازم ذلك وتوابعه. يبقى عمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولازم ذلك وتوابعه. يبقى هي مش عبارة عن كلمة الإنسان يتكلم بها، قلنا لها لوازم كما بينا قبل ذلك في شهادة التوحيد. يبقى لها شروط لابد من ارتفاعها، لا لوازم لها مقتضيات، وكذلك احذر من مبطلات هذه الكلمة. يبقى لما بينا كده شروط لا إله إلا الله، قلنا هذه الشروط السبعة شروط لا إله إلا الله، نقول إن الكلمة دي مش عبارة عن كلمة يتلفظ بها الإنسان وانتهى الأمر، لا، ده لها لوازم لها مقتضيات، وكذلك احذر أن تأتي بناقد من نواقدها. يبقى في كذلك ايضا نطول هذا الطرح الايماني من اي عامل من عوامل الهدم. يبقى مش احنا قلنا الطرح الايماني وانتهت القضيه، لا، ده المطلوب انك انت تقوم بصيانه ورعايه هذا الطرح الايماني حتى لا يحدث وحتى لا ينهدم. قلنا ندامه ان احنا ناتي لناخذ من نواقضه. يبقى زي البناء كده، البناء يبقى فيه اسس، وكذلك في عوامل الهدم. في عوامل الهدم قلنا ما العبادات كما بينا قبل ذلك في مساله الوضوء. الوضوء والله احنا استوفينا الشرائط، وكذلك امضينا الاركان، يقول لك يعني حتى تكون متوضئا يبقى لا تاتي بنقد ناقد وضوء. لو الانسان لم يعلم ناقد وضوء يبقى ياتي بنقد ولا يعلم، ياتي بنقد ولا يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن وضوء له، يبقى لا صلاه لمن لا وضوء له، يبقى صلاته باطله. يبقى لان دي شرط من شروط الصلاه الوضوء، ان هو كان يجهل، انه لا جهل دم في الحاله دي يعني لا يصلح، جهل لا يصلح. يبقى كما نتعلم ازاي نقيم العباده ايضا نحافظ على العباده من عوامل الهدم، من النواقض بتاعتها. ازاي نقيم الصرح الايماني؟ يبقى المطلوب ان انا احافظ على ذلك الصرح الايماني حتى لا ناتي بعامل من عوامل النقد او عوامل الهدم لذلك البنيان. فبيتكلم عن عمل القلب، وقال عمل القلب هي النيه والاخلاص، بيعدد بقى جانب من اعمال القلوب، والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. ثم بدأ بيذكر الآيات التي يستدل خليها على ما قال. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى الإخلاص ده يعني إخلاص الأعمال دوما لله سبحانه وتعالى. قلنا كل عمل من أعمال الطاعات يبقى قبل أن يتقدم الإنسان إلى العمل لابد من النظر يعني أين لمن نتوجه بهذا العمل، لمن نتوجه بهذا العمل. ساعات الإنسان بيبقى ليه حظ النفس يريد أن الناس يرون ما يعمل حتى يكون الثناء والمدح من الناس عليه، لكن نقول هذه أعمال طاعات أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أو ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فالمطلوب أننا نخلص هذا العمل لله. يبقى تكون الوجهة لهذا لمن نتوجه بهذا العمل لله سبحانه وتعالى دون سؤال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وجه هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وان الايات دي فيها بيان لكرامة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. الايات دي فيها بيان لكرامة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. وان سبب نزول الايات ان هناك يعني الملأ من قريش جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كانوا يعني عندهم أنفة كيف يجلسون مع أمثال هؤلاء صهيب وبلال، قلنا دول كلهم كانوا مواني، فعلى ذلك رأوا أن هناك أنفة كيف يجلسون هؤلاء، فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهم مجلسا بعيدا عن مجلس هؤلاء، فنزلت الآيات ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة هذا المطلب. فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين كرامة المؤمن عند رب سبحانه وتعالى، وان مع انه يعني نقول والله من حيث الحيثيات او المقاييس الحسية نقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم وقلنا يقعد معاهم بعد كده يتألفهم، يبقى ده العقل يقول العقل كده والرأي، لا، مسألة كده كرامة المؤمن عند رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى رسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى اخلاص العمل دوما لله، وان العمل لا يقبل عند الله عز وجل الا ان كانت وجهه الانسان الى رب سبحانه وتعالى بهذا العمل، لم يقصد بها رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. قال وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الإنسان ينفق النفقة، لماذا تنفق النفقة؟ يبقى ابتغي بها وجه رب سبحانه وتعالى. قلنا الكلام ده محتاج إلى معالجة. يبقى قبل ما تبدأ العمل، يعني زي ما نقول النية، النية مش بعد ما أعمل عمل أنا هستجمع النية، يعني قبل ما تقدم للعمل لابد من استجماع النية. هنا برضك هنا يبقى قبل ما أبدأ العمل أقول كده بنفسي، يا ترى العمل ده فعلا أنا لما هنتصدق بصدقة فعلا أنا بتصدق لله سبحانه وتعالى، ولا بتصدق حتى يقال إن هو رجل يعني سخي أو جواد أو غير ذلك. يبقى لما يكون العمل أعمال الطعام يبقى لابد كده من إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وإنه كأن الإنسان يقوم بهذا العمل في صحراء جرداء يبقى لا معنى فيها لأي إنسان، يبقى لم يعمل العمل يبقى فعلا ليس له وجه إلا يا رب سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا فالإنسان أي عمل من أعمال الطاعات قبل أن نتقدم إلى ذلك العمل لابد من النظر إلى القلب، ننظر إلى القلب لأن دي أعمال قلبية كلها، ولابد من الاهتمام بالأعمال القلبية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى كل الجسد تابع للقلب، تابع للقلب. تخيل كده أعمال كثيرة يقوم بها الإنسان لكن وجه غير الله سبحانه وتعالى، يبقى نقول الأعمال دي مردودة على الإنسان، مش مردودة فقط ده هيعذب بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تصعر بهم الناس عالم ومتصدق وشهيد. قلنا آتوا بأرقى الأعمال الصالحة في الظاهر هذا فيما يبدو لنا، ولكن كانت الوجه لغير الله فنقول والله مش العمل رد عليه فقط، ده ربنا سبحانه وتعالى أوبقهم في النار بسبب هذه الأعمال. قلنا عرفوا أنها في الظاهر أعمال صالحة لكن كان الوجه لابد أن تكون لله، لما كانت الوجه لغير الله سبحانه وتعالى فردت على أصحابها ثم قذفوا بها في النار، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تصعر بهم النار. الله تبارك وتعالى كما قال ومن يعد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال إنما نطعمكم لوجه الله. يبقى الإنسان لما ينفق النفقة وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وبالتالي ختام الآية قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى بينفق النفقة لكن هو صادق في إيمانه، الوجه كانت لله سبحانه وتعالى والله تعالى أثنى على هؤلاء. وكذلك ما بين ربنا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نقم ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إن رؤيتهم لليوم الآخر كان ده دافع حتى هؤلاء على النفقة، وبالتالي لم يروا إلا أن تكون الوجه لله سبحانه وتعالى دون غيره، وبالتالي قالوا إنما نطعمكم لوجه الله عمل خالص لله. يبقى الإنسان ما ينفق نفقة ويعمل عمل من الأعمال الصالحة ابتداء كده لابد إن إحنا نقول لمن تتوجه بهذا العمل، لمن تتوجه. يبقى نجيب على السؤال الأول ده، يبقى لو فعلا أنا بتوجه بهذا العمل لمن، يبقى هنبدأ إيه أنفذ العمل. يبقى دي المرحلة الثانية تنفيذ العمل، لكن المرحلة الأولى النظر لمن أتوجه بهذا العمل. يبقى لابد إن أنا العمل أتوجه به إلى ربي سبحانه وتعالى، والإنسان كده ينظر ويفتش في قلبه إن فعلا هذا العمل أتوجه به إلى ربي سبحانه وتعالى. إن وجدت ذلك في نفسك يبقى نبدأ في إمضاء ذلك العمل. قال إنما نطعمكم لوجه الله. وقال الله تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله تعالى يخبر عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الذين يكون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى على ذلك يبقى هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى، وما ينبغي للعبد أن يتقدم بعمل مما يبتغي به وجه ربه سبحانه وتعالى يبتغي بذلك رياء أو سمعة أو دنيا، وإلا حيرد هذا العمل على الإنسان ثم يكب به في النار والعياذ بالله. لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المؤمنين عند تلاوة الآيات وكيف كانت القلوب حاضرة، قلوب حاضرة، وقلنا حضور ذلك القلب ان هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى، قلنا الوجهة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، قلوب حاضرة تتأثر بالآيات الله تبارك وتعالى كما بين ده حال المؤمن. انما المؤمنون، انما تريد الحق، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تتأثر القلوب، اذا قلب المؤمن كده يتأثر بسماع الآيات او قراءة الآيات. ولذلك كما قال سبحانه وتعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. قلنا عندما يذكر رب سبحانه وتعالى القلب يضطرب يتحرك قلب المؤمن كده، قلنا انتعاش ايمانية لما يستمع او لما يكون ذكرا لرب سبحانه وتعالى، عندما يستمع الى الايات، يبقى الايات معناها يبقى رصيد من الايمان بيزداد، بيزداد على رصيد الايمان. الله سبحانه وتعالى كما بين الايمان بيزداده كما قال واذا تلت عليه اياته زادتهم ايمانا، يبقى منسوب الايمان بيرتفع كل ما بيقرا الانسان في كتاب رب سبحانه وتعالى او بيستمع الى ايات الله سبحانه وتعالى. لكن هي مش قراءه كده حلقيه مجرده بعيده عن العمل، المطلوب كده ان انا بتدبر الايات حتى اقوم بتنفيذ الايات في واقع حياتي. يبقى في واقع حياتنا احنا بننفذ الايات، فالقران حجه لك او عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد ان نقف على معنى الايات ومدلول الايات، وبالتالي ازاي اقوم بهذا التطبيق العملي. المطلوب ان انا هنسال على هذه الايات عن تنفيذ الانسان لما دلت عليه من احكام، وبالتالي الانسان ان كان قارئا في كتاب ربه احذر ان تقرا قراءه حلقيه، وان القراءه لا تعني ما تقرا، والله تبارك وتعالى كما قال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. يبقى الذي يقرا بلا تدبر معنى ذلك ما زال ذلك القفل على قلبه، الغلط كده على قلبه، يعني يقرا كده قراءه ممكن يشعر كده بشعور ايماني كان عاطفه ايمانيه كده شعر بيها، لكن يا ترى واقعها فين بقى في القلب؟ مطلوب كده منسوب الى من بيزداد كلما تم قراءه القران او استماع الى الايات. قلنا لان كل ايه هننظر خلالها كيف يكون التطبيق، مع التطبيق بيبقى الانسان في سلم العبوديه وسلم الايمان. لذلك قال الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك القلق والاضطراب ليس له سبيل الى قلب المؤمن. القلق والاضطراب ده ليس له سبيل الى قلب المؤمن، لماذا؟ لان المؤمن ذاكره رب سبحانه وتعالى، والله تعالى كما قال الا بذكر الله تطمئن القلوب، ادي دواء القلب. يبقى دواء القلب والدواء ده يبقى دافع لاي داء يقع في قلب الانسان، بذكر رب سبحانه وتعالى يدفع اي داء، يبقى هذا الداء لا يستوطن ابدا في قلبه. وبالتالي القلق والاضطراب ليس له سبيل الى قلب المؤمن، لان المؤمن ذاكره الرب سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه. قال الله تعالى الا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله اعبد مخلصا له ديني. ثم بينتقل بعد ذلك الى الكلام عن المحبه وهي عمل ايضا من اعمال القلوب. قال والذين امنوا اشد حبا لله، يثبت لنا ربنا سبحانه وتعالى من علامات الايمان ان هذه محبه قد منع بها القلب على تمام لله سبحانه وتعالى. يبقى القلب كده منع تماما بمحبه رب سبحانه وتعالى. لما ذكر الله عز وجل وتكلم عنه شيء وعن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، فقال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله. الله تعالى يثبت محبه المؤمنين لربهم، وان محبه المؤمن لرب سبحانه وتعالى يملا بها القلب بتمام وكماله، بتمام وكماله. قلنا هذه المشركون يبقى يشركون في المحبه، يشركون في المحبه يحبون ربهم ولكن يحبون هذه الالهه الباطله التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى المحبة التي تعقد في قلب المؤمن ربه قلنا يملأ بها القلب بتمامه وكماله، والله تعالى كما بين وأثبت هذه المحبة في قلوب المؤمنين. قال الذين آمنوا أشد حبا لله، وقال يحبهم ويحبون، وكما قال أيضا ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وحنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن عمل القلب وأيضا هذه الأعمال أو بعض الأعمال التي ذكرها المصنف المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.